当兵的。 喂，一只。وأقول يا مهم دائما كلكم فكر ألهي بدورك وأدي بدورك في البطن. طيب وحضرتك جاي النهارده تشرف ايه؟ محترم دفعتك يعني. طب ما احنا عارفين الكلام ده وصل ايه؟ أنا جاي أشرح أهم حاجة في الفيلم في البيزنس تبقى في آخر حصة في آخر ساعة في الوقت. إزاي تجاوب؟ يعني حصة مراجعة في حصة شرح زي ده ما شرحناش الكلام ده قبل كده بس يعني بالنسبة لك هيبقى زي المراجعة يعني بتراجع انت يعني فاحنا جايين نتدرب ازاي نكتب السؤال اللي هو احنا بقول لك ان 50% chance يس ولا لا 50% chance كده كده تمام فمش قمة الأهمية سؤال مهم جدا سيبكم من الجرافات بتاع الديوز بتاعتي وركزوا في الليل ولا شيء احنا كده في الوظيفة كلها رود ده ولا مش رود بعد الحصة هبقى أنا عارف أوزع على ريكو تاني وبعدين نشوف جبلاية كاملة الله المهم اقرا معايا في الاول. Incidents and importance اشطب وقت الباس جنرال. In the past general. اللي كتب رابشر سبريت ده مش عارف مين اللي عليه مصدر في الامتحان ولا عارف مين اللي داخل في الامتحان. حاجة يعني الحقيقة يا هو ليش سكر على الطلبة يا ده بص بقى عليه مرجحة المهم The theology and the mechanism of action in the past children وعلى فكرة الناس غلط الامتحان مش وقت بقى عيد عليها غلط مش عليها قوي يعني يعني حاجة صديق يعني ما حدش اعترض يعني وبنتريتنج وبنصب وزود اندروجينيك وكوسموتيكس تايتس يا كلوز يا اوبن يعني ايه كلوز مفيش مود يا اوبن يعني في مود والاندي نوع برضه بالتايتس يعني يا بيور ثوراسيك يا معاها ابدومينال يعني ثوراك وابدومينال الفولوينج كريتير از ميد اوف كير احفظوا العدوين انا لا يشرح عدوين احفظوا العدوين كير تبدا تمخك بس ايه الفولوينج كريتير امسك من بره الهوم والتريتس ايموتوركس ليم لانج كاردياك ميجور بيسلز دايفران بصف يزود كمان تريكيان انجن تريكيان انجن ليش جاست ستاف دي كود تيست عايز اقول لك كلمه بشرحها كل سنه وكانت ام سي كيو المره دي لا اول مره تيجي ام سي كيو وحد لسه بتطلع في الدور التاني ده حد لسه بتخبط فيها ايش بتقول ام سي كيو ايش بتقول لو واحد متعور هيب انجن وتشيست انجن وابدومينال انجن وفراكشر فيمر نبدا بمين دماغ وصدر وبطن وبون نبدا منين؟ فراكشر فيمر لا شيست صح كده ولو انتم فاكرين الاي بي سي دي اي اول اتنين منهم شيست ايروي وبرين مش معنى كده ان البرين مش مهم ورابشر مش مهم ما قلناش كده لكن في مينتس تحل مشكلة الشيست ستابيلايز وبعدين تخش على المين مش تقعد تحل الشيست يومين وبعدين تأخر مش ده لكن عايز اقول لك أول حاجة هي الشيست أخطر technically speaking. They just didn't have anything in the heart for him, even speaking. His lung was up. Ваше кида бъдто ман дехти, жан кръв, ти кусте, не бравахи. Респера, не мръвни, сен чурет. Сен чурет. Меш. Е, респера, при ауи хага е ауи обстракшн. Ни тма му тюбетикс. Шаар, я му дяло лос. Е, не бра. Те афтъм ти гез е фикс и чинч. Уни не е тър вахида на сваха мара. Тъсмах на вас. Thank you. لو جبنا وقت وحبيناها بالفعل حصل اكسبيريشن الهواء سريع تاني العتاني اللانج اكسباندد شفت في الهواء من اللانج الاول وابولي رايح وابولي جاي من غير مرضاكسي كان موفين موفين دي مصورك هتعمل بنديولام ريسبيريشن وهتعمل لك سبينال باتر يبدأ بسطرين تحت الكمبليشن ايه بتقول قبل شيء؟ انك تعمل فرست ايد، تعمل فرست ايد قبل ما تعمل نتيجه كلينيكال اكزامين. ايه عناوين الكلينيكال بيكتشر؟ هيستوري اوف تروما ان لوكال تشست ليجن وسبيسيفيك كلينيكال بيكتشر حسب كل انجري وجنرال اكزام فور اسوشيتد انجريز. اي جي لازم تقول اي جي ابدومينال، مش اي حاجه غير ابدومينال. علاقه التشست بالابدومين علاقه بسيطه جدا. اما يبدا بكونفليشن، شفتوها؟ اونلي دان افتر اسوشيتد. الجمله دي زي اللي فاتت هي هي بالظبط. ممنوع تعمل ديتكت كلينيكال ولا انفستيجيشن الا بعد السبميشن. ايه الانفستيجيشن؟ اول حاجه لام، اهم حاجه في اللام الحته اللي في الاخر مش اللي في الاول. الموجلمنت لما تكريت بلاك جاسس، هو ده المهم يا ولاد. اوكسجين وكربون دايوكسيد الكلام ده. شفت اكس راي مشروط التفاصيل. دايجنوستيك اسبيريج، شوف في دم في هواء. سبيسيفيك انفستيجيشن، حسب بقى لو انت شاكك في حاجه ثانيه غير المعدات. اي سي جي برونكوسكوبي فريكونت مونيتورنج اتري. الفيرست ايد يبدا بجمله شيء، هي هي نفس الجملة بس معكوسة. إن نبدأ بالفيرست إيد قبل الديتيلد إكزامينيشن أند إنفستيجيشن. الفيرست إيد إي بي سي دي، تفاصيل الإيه اشطفها. تفاصيل الإيه اشطفها. البي دي مهمة جدا، هي دي بتاعت البريزنج. تشست إنجرز. بيقول بلين تشست بتعمل له إيه؟ immobilized by cotton bud وأديزوبلاستيك من الاسترنا غير السباين. طب هيمو هيمو نيمو؟ أندر ووتر سيل درينج، مش في السيلز، في الفيس. صلح سبعة خليها خمسة. أندر أي أندر ووتر سيل بقى في الفيس. فيس سبيس. ساكن جون وعنده أوبن نيموثوركس. سيل دي من الديب بسليم وبعد كده تحط اندر ووتر سيل تنشن دي موتوركس ديب باي بوتنج نيبل في البلر كافيتي. اكتب تحط ديب دي قبل كلمة انتيل، حط نيبل بلر كافيتي في السكند سبيس انتيرلي. يا عم ده انت بقى انا عارف اكتب مكان النيدل بالسكند سبيس انتيرلي. ليه بازلين جوز مش قطة عادية عشان ما تاخدش هوا؟ وتحط اندر ووتر سيل ستان ان اشطب بحكاية سكند سبيس دي في الفيس سبيس متأكدة. اندر ووتر سيل في الديبس سبيس متأكد. النيدل في السكند سبيس انتيرلي والاندر ووتر سيل في الديبس سبيس متأكد. نمرة خمسة، ممكن احتاج اعمل ارتفيشال فنتليشن واركب له اندوكريكيشن. انا بنصح correction of circulatory insufficiency. اشطب اللي عندك وبتتشفي. اي سي يو في الاخر. وبالتالي تبقى نمره ايه ديت؟ نمره ايه في التريتمنت؟ بتبدا بجمله شيك وتنتهي باي سي. اكتب على نمره ايه في التريتمنت؟ هي الفيرست ايد. الفيرست ايد اللي صفحه 132 يمكن يبدا بجمله شيء وينتهي بالاي سي. ده ليا ده؟ ده انسان محترم، مش هعرف يقول مليار يا ابريس. 여름 손가락이 누워요. يقف لوحده قدامك ما اقصد واحد رابع خلاص ماشي يا سيدي طيب مثلا لما اقول في دي موتوركس كلاسيفيكيشن انا اسف كلوز تو اوبن وتنشن طيب فولوينج ايجز ميجر كير العنوان ده في كله كده لكن لما كنت بتكلم بالهيم والنيم وبراكشر ريب مش هيبقى كده هيبقى اسمه اسم مثلا مختلف اسمه بوسيبل اسوشيتد ايجز اسمه ايه؟ يبقى اسمه العنوان ده هيتغير بالسبيسيفيك بوسيبل اسوشيتد ايجز واقسمها بقى ثوراسيك واكسترا ثوراسيك والاكسترا بالذات الابدومينال اقسم البوسبل اسوشيتد انجريز الاثنين ثوراسيك واكسترا ثوراسيك والاكسترا بالذات مين؟ الابدومينال دينجرز عارف لو مرة في حد يتبت مطبق ويورو مطبق كويس يخلي الناس عاديين تزهق يجي بقى ايه رايك يجي بيه؟ ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا عشان ابدومنال انجري. ابدومنال يو اس على طول. بدي جرح جاي في دماغي على طول نفس الشيء. اما دي واي بالنسبه للست. طبعا لما اكتب اف بقى لما اكتب اف ما اخليهاش اف. انت قصدي ايه؟ يعني لما اجي في سؤال سبيسيفيك كتبت اي بي سي اف اخلي اف دي تبقى دي. دي ودي دول ده مش يبقى ايه وبي سي اف في اي اتش اس اتش سبيسيفيك دي موتوركس دي موتوركس فراكشن اكتب ولا اما دي واي ده سبيسيفيك الجنرال. لو سؤال جنرال اتش اس اتش اضيف خلاص طيب. اما تري اختار من البي المناسب. انت بتختار من البي المناسب بالفيرست ايد اللي بيبدا بجمله الشكايه. الانفستيجيشن في كام نقطه يا محمد؟ سته. خلاص اربعه منهم يتكلموا في اي سؤال شيست انجن سبيسيفيك او جنرال. اللي هم مين الاربعه دول؟ الاي والبي والسي والاف. خلاص كده. اما الدي والاي ما يتكتبوش الا لو في سؤال جنرال. الدي والاي في سؤال جنرال. انا لخبطتكم فعلا. خلاص اكتب من الالفا انسح اللي في دماغك القديم. الاي والبي والسي والاف في سؤال سبيسيفيك. دي موتورس دي فصلح وخلاص. انت ما هتحصلش غطفية كمان. انت خلاص هتحصلش غطفية A و B و C و F في سؤال سبيسيفيك. يعني سبيسيفيك سألتك دي موتورس دي موتورس فراكشن ريب تقول الـ A والـ B والـ C والـ F. سألتك سؤال جنرال تكتب كله الست. صلحت خلاص. شكرا يا مجد يا ابني اللي انت سالت. انقذتني وانقذت اخواتك. اتري مش في الانسان عاجز اتري. انا متاكد انها قلتها صح ودلوقتي متاكد قلتها غلط. انت مين عايز منك؟ فاهم عايز اقول ايه؟ فالانسان ده عاجز حاجه هايفه جدا. اي بي سي جراحه يعني مطلقه. بالاخر عايز اناقش ربنا وده ربنا قال كان ممكن يقول ربنا قال ربنا ما قالش كده. قال صح كده. طب فهمني اقنعني تخلي عقلي واهبل مش عارف شو في المطبخ هنا الواد احنا جايبين مخدرات هنا مش عارف. المهم طب يا سيدي معايا يا اولاد الفيرست ايه؟ تبدا بجمله شيء تنتهي بالاي سي يو. وقلنا الايه هتبقى عنوان. اكتب الايه هتكتب عنوان في كل شهر ايروي وخلاص. البي تختار الحاجه المناسبه في السبيسيفيك وتتكتب كلها في الجنرال. البي بريدنج البي هي بريدنج correcting respiratory insufficiency breathing. خلاص تكتب البي ازاي؟ سؤال جنرال يبقى كلها. سؤال سبيسيفيك تختار المناسب. طب السي عنوان فقط الا في الهيموتوركس. في الهيمو تتكلم عن سيركيولاتوري انسفيشنسي. ventilatory insufficiency عنوان فقط بكل الشيست اتش دي الا في الهيموتورك او الجنرال. اكتب او الجنرال طبعا بكل الشيست اتش. اكتبها عنوان من غير تفاصيل. انت تكتب بتفاصيل بالهيمو او سؤال جنرال. طب انا ما انا عارف هتعلمكم الايام هنتعلمها. اديني سي تي اي يا ولاد تعلمها مش النهارده. تعلمها في بارت 4 تعليم الاي بي سي دي مش النهارده. اللي خدناه بس النهارده البي. ماشي ماشي يا استاذ. طيب بس دي ولد ولد ايه من الخضر معاك يوم؟ انا عارف انك عايز تصبر فيه عشان تقطعه. الواد محمد عبد الناس اقول له الكوره بتقعد عليه. متردد. قلت له يا محمد هي تبقى حتى مش ضرب قط الى موت. لا اسمها قط خطا. بياخد اربع ايام ويدفع مكان كفاله يدفعها لنا. وقال له رايي ذاكر في اربع ايام دول لها من حد الترش بتاع دولارش في بيتك. كنت بحبس وبعدين وعذر مقبول جدا. وبعدين كلهم بياخدوا ثلاث اشهر معايا فاصل تنفيذ. يعني موضوع بسيط جدا ده اقعد عليه شويه وخلاص. مش عارف. الواد ده طيب قوي محمد ده مش عارف. طيب اما الديفينتيف تريتمنت فانا لو انا سؤالي جنرال هتكلم على حاجه حاجه. لو سؤالك جنرال تتكلم بقى لو كان في كذا لو كان في كذا لو كان في كذا مش كده ولا ايه؟ طيب لو سؤالي سبيسيفيك هتكلم عن سبيسيفيك بس دي بديهيه مش محتاج اقول ماشي يا احمد؟ اما الاجنت تراكوتومي تتكتب بس بالهيمو ولو سؤال جنرال. يبقى الاجنت تراكوتومي بالهيمو والسؤال الجنرال بس. لان كل انديكيشن للاجنت تراكوتومي تبع الهيمو كلوتد نقراه مع بعض. ماسيف بليدنج اكتر من 200 مللي في الساعه ركب الكارين اندرودر فيه ونشوف. ليه الدم اللي جاي اكتر من 200 سم في الساعه؟ افتح كلوتد هيموتوركس اشطب لغايه السطر الاخير. بنعمل ديكورتيكيشن لللنج والشيست بول. كلوتد هيموتوركس واقف على كلمه ديكورتيكيشن. لوكيوليتد هيموتوركس اشطب بقيه التفاصيل. معايا؟ لوكيوليتد كلوتد خلاص مش هتجيبوا انبوبه ده. ده مش هتجيبوا انبوبه. لا لا خلي اخر سبع ديكورتيكيشن. يبقى كلوتد هيموتوركس شطبنا بقيه السطر والسطر تحديدا وشفنا كلمه ديكورتيكيشن اوف بوت لانج اند تشيست. خلاص؟ برافو. اتفقنا؟ طيب. بس صح كده؟ خلينا كلمة كلوتد هيموتوركس يا محمد يا ريف. خلينا كلمة كلوتد هيموتوركس خليناها مش كده. طب. لوكيوليتد هيموتوركس. مش هتعرف انت فاصل. بيقول لو الهيموتوركس معاه اكستنسيف وند او سيفير لانج تروما او فورين بار. يعني انا بحب اديلها مثال يا منى وبحب اسميها العيان جايه لي ربنا يخليك يا رب الله يرضيك الوحيده اللي مركزه معايا الله يكرمك يا رب الوحيده اللي مركزه معايا. احب اقول العيان جايه لي توراكوتومايز. ياما جالنا ناس التروما عامله لهم توراكوتوم. التروما السكة فاتحة صدره، اللنج في الشارع، العيال بيمسكها البخت كده زي البالونة. بيحب يعمل الاكسبيريشن يدوس على اللنج، يعمل الاكسبيريشن يشد اللنج، يسحب هواء لغايه ما يوصل. فما تقولش بقى يحب يعمل اضطرابات، بيبقى هو بيقلك في اضطرابات، انت هتخش تقفل اضطرابات من معموله الاضطراب. ده معنى اكستنسيف. وعندك تاني اتش بيقول لك بليز ريمبر، اشطب كلمه بليز، كنت غصب عنك ريمبر. يعني من اشهر الدوره التيكن ديبردنج فيبروز على اللنج وعلى من جوه اشهر ان عمل ليميتيشن للنوم. بص يا ولاد انا هعيد بالكلام ده وزيد لغايه ما ترجعه، بس لازم ترجعه، لو ما رجعتوش تبقى انت غلط تمشي. عشان قدر يا كريم يلا مع بعض. انسيدنس اند امبورتنس اللي هي سواء انتروداكشن عندنا دي بكله، مش كده اتفقنا؟ واحيانا نضيف لها حاجه في سبيسيفيك، لو ريد اقول ده كومنت، لو ايمو نيمو اقول الديفينيشن مثلا. اتيولوجي عند ميكانيزم اوف انجري في كله، بس الريد ما فيهوش بنتريك. الريد يا تريل اللي بتحضن عليا يا اما دايركت دروب. طيب التايبس يا اوبن يا كلوز خلاص، ويا بيور تراسك يا تراكو ابدومينال. واحيانا في تايبس سبيسيفيك زي ما في الهيمو بالمونري ولا سيستيفيك، في النيمو كلوزد اوبن تنشن. ماشي، اوعى تحسبني هكتفي بكده، ده انا هروح لعنوان عنوان دلوقتي اماليك الكتب ازاي؟ وانا عملت انا بالاربع مش عملنا دلوقتي كده هنعمل هنا كده. انا هعمل كده في الفراكشنز. لسه مقابل حد نايب في قسم فيري ايمينت كان في 12 اوائل على الدفعه، مقابلني قريب امبارح في ليست امبارح، فقال لي يا دكتور علي ما انساش الفراكشنز. جالنا فراكشن مشينا على الفريم بتاع حضرتك، شايف مثال كام؟ من اربع وخمس سنين فاكرين فريم فراكشن؟ لا دي فريمات يا ولاد. امال انت ليه لما بتخش اخر السنه مش مراجع زي اخواتك؟ ما تقولش كلام صح في جدا، مش هتتكلم صح، بيبقى عندك قدره التأنيس ساينتفك. انا النهارده لو هسكت 6 انش ابدا بحفظ العناوين دي صم في نص ساعه وارجع اسمع نفسي، هتيجي معاك هيخلص الموضوع. ذاكروا بعد كده بقى من البطنه، انك ما حدش قايل سؤال غبي، اذاكر دي مبطنه ولا جراحه؟ دي مبطنه كاتبه كده. بس لو اذاكروا من البطنه خد الفريم ده هناك. بس من هنا خد الفريم هنا وخلص. عملت عيالنا كلها. يلا يا سيدي. انجلز مي اوكير، العنوان ده هيبقى كده لو انا جنرال. لو انا سبيسيفيك هقول بوسبل اسوجيت انجن، واقول بقى تراسك واكسترا تراسك. ماشي دينجر ذات بيكون ديس، هيبقى كده. لكن لو سبيسيفيك اختار المهم اللي تبعي جنرال امبورتنس. كلينيكال بيتس اوف كاركت في جمله شيك في الاول، بص بقى في 6 و7 و8 اكتب عليهم الثلاثه كده جمله شيك، والجمله شيك هي واحده في الثلاثه جمله واحده. ان الاول تعمل فيرست ايد قبل الديتيل كلينيكال اكزامينشن وانفستيجيشن. لا يمنع ذلك ان انت الاشهر السبعه اللي انت في تاريخهم، والله ما دام امين قوي قوي قوي قوي ربنا يديك كام كام كام؟ 6 7 و 8 يعني على حكايه كان جمال حضرتك احد حد يقول لي يقول لي يا دكتور احنا دخلناك ريحنا اهلا مش هبص في الكلام ده كان شكلي باي راحه انا بتقيها يا والله يا ولاد انا لا علاقه عمري في حياتي لا شفت نفسي ليه ولا اي حد يشوفني ليه خالص لكن الناس ده عند ربنا بقى الناس تبص تتفق على ايه معرفش هل مش بلود غير وتكون عليه بلود تحس تريح نفسيا يعني زي ما قال لك مش كده الدكتور عامل كده ده احنا بنعمل ايه عليه يعني ايه سر الراحه النفسيه اللي بتيجي لاغلب عيانين في العياده معرفش بذوقك يا بس الله يكرمك يا رب يريح نفسك الكلينيكال بنتشر يبدا بجمله والايه باكينج دي ايه؟ اسبريتروم والدي كانت سبيسيفيك والسي كانت اسوشيت افتكروا عشان اخلي باجي اقول لك ايه بي سي بيقولوا لي ولا لا لو انت ناسي انا اطفر شويه معاك دلوقتي وما تقلقش انت لسه ما خلصناش طيب انفستيجيشن لو انت عرفت فاكرين الاسم كان ايه؟ كان فور بوسيبل اسوشيتد انجن مش كده؟ ابدومينال انترس دوبلر قلنا ان الاي والبي والسي والاف بس السي دي كانت اسبيريشن ركز معايا قوي قوي اسبيشالتي عشان ايمو او ايمو مش كده؟ لو انا فراكشر بقول برضه اسبيشال بس اقول بقى ايه ان الاسبيريشن انا ليك ما تتكلم نطرد ايه لو انا سسبكتنج ايمو او ايمو كاسوشيشن تمام يا ولاد لكن الدي والاي ده لو سؤالي جنرال طب الفيرست ايه؟ كان يبدا بجمله شيك وينتهي بالاي سي برافو وبعدين كان الاي بكتبه عنوان والبي بختار اللي يناسبني في السبيسيفيك او اكتبه كله في الجنرال والسي اكتبه في الجنرال والهيب في الباقي عنوان والدي والاي كده كده ما تجيبش سيرتهم هتقول لي انا وانت ديفنتيف 3 قلنا الديفنتيف احيانا بيبقى كلام مكرر من حقك تكرره من حقك ما تكتبوش عنوان غير ثابت والارجنت تراكوتومي ده عنوان بس في الايمو والجنرال وزودنا بقى عنوان جديد اي بي سي دي تريتمنت تو اوف زود دي اسوشيتد انجلز اي جي وكده بقى اللي اكيد في كل الحالات الاي والدي بقى اللي اكيد في كل حاجه سبيسيفيك الاي والدي البي يا ما تكتبوش احيانا يا تكتبه وتكرر بي فاهم والسي واضح واضح يا اولاد يلا بينا الاندروتا سي ما خدناهاش النهارده هيستري وسبيسيفيك وجنرال اكتيفيشن اسمه لسه قلت لك في كلينيك ديكتور اه اي بي سي تي سي تحبوا تبصوا على الدقيقه ولا انا بس كده لا فبقى اخش جوه بسرعه يلا نخش لابد ريستر عشان اكتب مهم جدا جدا جدا النظر اه لابد انا البيئة صلاح الأمة مش كويس فاهم الحكاية مش كده؟ بعدين بقى عشان مش وقت أقول لكم الحكاية جميلة جدا ما عجبتني بس كويسة وإن كان فيها ظلم رهيب ريب تراكشن مهم جدا جدا نظري انسيدنس امبورتنس خلايا انتروداكشن بقى زي الظلمة مش كده؟ هو نفس الكلام الجنرال زودت علينا ايه؟ كومنت بديهي ان الريب طبعا تراكشن كومنت اول حاجه الايديولوجي لا مش زي الجنرال ده الانتروداكشن الايديولوجي مش زي الجنرال الايديولوجي اما دايركت تروما تكسر الريب على جوه تعمل بيسر يا بارد تشيست اكتب تريلا بتحضر تريلا بتحضر بس لو سمحت شكلها لان هتبقى تريلا بتحضر ومش بقى حد يقرا لي كتاب واحد اسمه واحد زميلتك في الكليه ولا حاجه ترفد من البيت ده ده اخلاقي مش بشتري لنا مش بدلع يعني خلاص ماسكولار فايولنس دوت اكتب عشان كده الرجاله ما بيكحوش بوكسيت في كيسة للمره الثانيه والاخيره لان الناس السينايل اوستيوبوروزيس لو كح جامد او عطس يجيله كبسه منه ماشي طيب يبقى اسباب التراكشر والبلاست بتتكتب جدا ها؟ بس بلاست كورونا ما شرحوش مفيش بقى اوبن وانقطاع بلاست انجي المهم التايبس يا سيمبل يا بليل يا اوبن يا كلوز يا سلام يا اتش يا ابن التايب زودنا حاجه ماشي اذر انجلز مي بي اسوشيت يا ثوراسيك يا اكسترا ثوراسيك تمام الدينجرز بيقول لك احكي في ايوه عارف ايه؟ الاذر انجلز كان في الاول ثوراسيك الرصه بتاع ثوراسيك واكسترا وابدومينال انجلز مربوط في الدايمون لوحده كان لا ارجعي ارجعي للفريم بتاع الاكسبيرت هتلاقي في اسوشيتد انجلز ماشي او انجلز انت تسميهم كده اتفقنا كده؟ طيب الدينجر ايش الحته بتاعت البارادوكسيكال موفمنت بقى والبيندولم ريسبيريشن والميديستاينال فلاب كلينيكال بيت كان في جمله شيك مش كده؟ وايه ما اتكتبتش؟ ديستلوكتروم زود معايا اسباب يبقى كلينيكا بيتش وجملة شيك وايه استروكتروم وبي بي بص على بقى دي هتبقى ايه اللي عندك ده كله بي بس اشطب اخر سطر في نمره واحد اللي هو كلينيكا بيتش وباندرلاين جيم او نيم واشطب في نمره اتنين من اتنين لخمسه اتفقنا؟ فهمتوا شطبتهم ليه؟ ليه شطبنا الهيمو والنيمو والاوبن والتنشن والهيمو ثوركس وهيمو نيمو اسوشيتد عشان دول هم شيء تاني ممكن تفضي لي مخك دقيقة؟ فضيلي مخك صح؟ كل فضلي مخه يا احمد يا وحش يا اسد فضيلي مخك كلينيكال بيكتشر كانت ايه؟ برجعك للجنرال كان جمله شيء وبعدين ايه استروتروم بي سبيسيفيك كلينيكال بيكتشر سي بيكتشر اوف اسوشيتد انجلز ثوراسيك او اكسترا ثوراسيك فانا بظبط دي على الشكل الجنرال وتخلص كتبنا الجملة شي بعدين A history trauma B A specific ال specific هنا خدنا في نمرة واحد simple structure المربع الأول والثاني وشطبنا الثالث إن ده one associated وخدنا في نمرة اتنين نمرة واحد بس وشطبنا الباقي عشان ده associated ده ما كان associated thoracic أو extra A thoracic وبعدين زودنا نمرة C عنوان شيء كده قلنا إيه picture of associated injuries ثوراسيك او اكسترا ثوراسيك بس السؤال ده ولا تشرح الاسوشيتد انجلز اوعى تتكلم عن هيمو ولا عن نيمو خالص لا تتكلم لا عن نيمو ولا عن هيمو والا انت قلبت السؤال هيمو او نيمو او قلبته جنرال وسؤالك سبيسيفيك ايوه عناوين بس تقولهم عناوين زي هنا لا سؤال حلو جدا يا سلام يا منى يا شاطر منى مذهله قالت لو كان جت فرصه اكتبها قبل كده اسوشيتد انجريز ما عندهاش هنا ما خلاص لسه كاتبها فوق اما لو سؤالك بيقول لك دايجنوزيس اوف فراكشر مانجمنت فراكشر يبقى خلاص يبقى هكتبها هنا في الكلينيكال بيكتشر يبقى الاسوشيتد انجريز لو كنت كتبتها قبل كده ما عندهاش ما كتبتهاش اكتبها وانا اسف الكلام ده ما قلتوش في الحته اللي فاتت وضميري مش مأنب. يعني المفروض يا احمد يعوض بديهي توصل لهذا المعنى. لو كتبت قبل كده ما عندهاش زي كومبليكيشن. لما اقول كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشنز يا اولاد اكتبها تاني ولا ما اكتبهاش؟ فاي سؤال زي الامتحان هيجي دلوقتي، لو كنت كتبتها قبل كده ما عندهاش. لو ما كانش كتبت دي حبيبه اكتبها، مش صح حبيبه؟ صح ماشي يا اولاد. طيب بص ما فقال النهارده انت تحت المحفوظه. قلت لها ما شاء الله يا ابني الله يبارك لك، بتحقق انجازات لعائله مستشفى ما حصلتش لحد قبل كده. ايه؟ بالظبط كده هي دي. احنا واخدين بقى جنرال يا وحش مادي، واخدين جنرال اللي يحصل في الشيست اللي يحصل في اكسترا ثوراسيك اللي هي ابدومينال اساسا. طب يا ولاد بس عشان خاطري ما ننساش في الابدومينال هنا حكايه سبرين وليفر وكده، عشان خاطري ما ننساش في حكايه الابدومينال تقولهم عناوين بس عناوين. شايفين بس عندك ليه يا ولاد؟ انتوا ناس فاكرين في بلين اكس راي، بلين اكس راي في ليفر وسبرين وكدني كان في براكشر ريفر. طيب انفستيجيشن تكتب ايه في الانفستيجيشن؟ جملة شيك و A و B و C و F. اكتب كده جملة شيك و A و B و C و F. اكتب يا طب خلاص كده ماشي احسن كده كده اصلا. اكتب على C، تكتب عليها حاجة. السي هنا اللي عليها كده اللي هي الاسبيريشن. تكتب ايه على السي؟ اكتب نوت روتين. وانا فراكش ريبا دي بقيت راس مطيع ضلع مكسور لا، لكن بعملها نوت روتين اف سسبكتنج ديمو او ديمو. طيب تحب ملك البلين اكس ري فراكش ريبا اكتب هتشوف ايه في بلين اكس ري فراكش ريبا بالظبط. ات ويل شو فراكش ريبا اتنين ماي شو بوسيبل اسوشيتد انجلز اي جي هيمو او ديمو. يبقى اكتب في بلين اكس راي ات ويل شو فراكشر نمره بي. في الانفستيجيشن جنرال كانت الاي اللاب، البي بلين اكس راي، السي اسبيريشن. ماشي يا ولد؟ طب لقطتني؟ طيب فاكرين الكلام ده يا ولاد؟ فضيلي مؤخرا فضيلي مؤخرا الانفستيجيشن دي كانت جمله شيك. الاي لاب لو كان اهم حاجه فيها هيموجلوبين وبلاد جاز. البي بلين اكس راي، السي اسبيريشن، الدي سبيسيفيك انفستيجيشن زي اي جي جي، الاي مونيتورنج، الاف فور اسوشيتد ايج. خلاص؟ الاي زي ما احنا الاي بلين اكس راي بملك عليها كلمتين. اكتب ات ويل شو فراكشر ريب and possible associated agents اي جي هيمو او نيمو. يا ترى السؤال ده هيرد على اللي فات، يا ترى اشرح له شكل البيت اكس ري بتاع هيمو او نيمو؟ لا برافو، يبقى انتوا فاهمين اسمك، يبقى انتوا فاهمين اسمك، كتر خيرك انك قلت اسمك معايا. انتوا فاهمين هنفضل نعيد ونزيد ازاي نكتب نظري دي لغايه ما بقى المفروض نقول يبقى خلاص بقى بالنسبه لنا رايح جاي. طيب ايه؟ خش فينا. طيب. ادري الايه يبدا بجمله شيك يبدا بالاي سي يو، واكلم في البي بس. انا مش هشرح في السي حاجه، السي عنوان، واكلم في البي بس، في البي بس على الحته بتاعت البلينشست. صح؟ وده السبيسيفيك تريتمنت اتشرح عندنا مش هقراها، فخلينا مش هقرا اللي مكتوب، انا جاي ارتب مخي. والبي تريتمنت اوف اسوشيتد تشست انجرز او ابدومينال انجرز، صح. ونقطه ما كتبناش هنا الارجنت تراكوتوم، ما كتبناش ارجنت تراكوتوم، صح. نكتب بس فيلم فضي لي مخك. التريتمنت كان يبدا بجمله شيء، كان A B C D. ال A فيرست فيرست A، ال B سبيسيفيك، ال C تراكوتومي، ال D اسوشيتد انجرز. في اي حاجه هتقول ال A وال C وال D اكيد، وال B من حقك وال C مش هتكتبها غير بالهيم وال جنرال. مفهوم يا شيما؟ معايا؟ احنا لسه ما رجعناش، احنا هنعيد القصه دي في الهيم ونعيدها في الميم ونعيدها في الميم على واحدة من ميم ونعيدها ثالث على واحدة من ريب لغاية ما نرجع. يلا اعدها لي هنا قبل ما تيجي دي على فليل تشيست. جالك سؤال كده قال لك فليل تشيست وجنبيها 10 نمر او 20 نمر، تكتبها ازاي؟ اكتب السؤال ده. جالك فليل تشيست، يا سلام يا انش، يا سلام لما بتيجي رايق ومبسوط وسعيد وسط ولادك طيب نمرة واحد انترودكشن، اعمل صح انترودكشن صح زي نظام ايديولوجي صح زي الفراكشرين، بس هنا ما تقولش بقى كوفينج وسنيز. مش ممكن واحد مهما كح ان شاء الله يطلع راس الكحه دي وقال بقى يعني كل الكحه اللي متحوشها بقى له 20 سنه راح كحها مره واحده في البيت، ده برضه مش هيعمل فليكشن. خلاص طيب يبقى ده ايديولوجي. ثلاثة كلاسيفيكيشن اوف تايبس، اوبن وكلوز صح، لكن ما تقولش بقى سيمبل وبلاي، هو بلاي خلاص، يبقى بس اوبن وكلوز يعني في اوضه مش طيب. بعدين كان ايه؟ اسوشيتد بوسبل اسوشيتد انجرز عادي. بعدين ايه؟ دينجرز عادي. يا ابن الجمال تخيل لو جه سؤال بليت شيست لاي طالب غيره هيتعمل فيه ايه؟ اقطع دراعي، والله اقطع دراعي. الشطار جدا هيكتب خمس بوسبل في الاول والتريتمنت ويروح. خلص انت هيبقى مشكلتك الوقت قليل، خد بالك من عيوب السيستم، من عيوبنا بالذات بالوقت. طيب خلصنا كده، بعد كده مين الدينجرز؟ خلاص كلينيكال بيت جملة شيء، والايه الجيل سبيسيفيك. خد بالك من حته، خد بالك من حته مهم قوي يا فادي. هو كان السيمبل فراكشر كان فيه بين وتندرنس وكريمتس مش كده، وليميتيشن ويزيد في البلين، يزيد في البلين ان في بارادوكسيكال موجود. فاوعى لو جالك البلين لوحده ما تقوليش بين تندرنس كريمتس، ازعل منك. فهمت يا ولاد؟ يبقى اكتب في الكلينيكال بيكتشر هو السيمبل مع البلين مع بعض. ما تدينيش لو رجعت للكلينيكال بيكتشر هنا بتاعتنا بتاعت فراكشر ريب دي كاتب لك السيمبل وتحتيه بلين. السيمبل كاتب ايه؟ بين تندرنس كريبتس بين ليميتيشن ريسبيرتوري موفمنت. والبلين بقى يزيد عليها ان في بارادوكسيكال موفمنت، حته قدامك طالعه ونازله عكس تشيست وول. طيب لما اقول لك الفليل لوحده قول لي بقى ان في بين تندر سكريبتس مش كده يعني؟ طيب فليل لا ما توش، ما لا ما عيش تاني، لا ما عيش، ما هو بديهية اصلا. خلاص طيب ونمرة سين عارفينها في الكلينيكال بيت اسوشيت، خلصنا كده كلينيكال بيت. طب انفستيجيشنز زي ما قلت ليس هناك جديد في الانفستيجيشن. طب التريتمنت زي ما قلت ليس هناك جديد في التريتمنت. ربنا يخليك يا هاتش، ربنا يخليك يا هاتش. اي بي سي في التريتمنت، اي بي سي دي فاكرين، بس هنا مفيش سي، مفيش ترابطهم، يبقى عندي اي بي دي. اي فيرست ايد، بي لازم تمتريت، دي تريتمنت اسوشيتد انجري. ماشي يا ولاد؟ طب يلا بينا، يلا ناخد الجيم وناخد النيم ونخلص الفتره الخايبه دي بسبع دقايق، بموعدكم بسبع دقايق. تحدي لو انت سكتت العناوين كده ممكن تسكت. طب الله يسلمك يا فندم. يعني اللي عنده ميعاد مهم دكتور عبد الله عايز يلحقه دلوقتي اي حاجه ينزل، انا اظن اللي كان راكب العميل معاه. يلا بينا. ايه موتور؟ يلا انتروداكشن. يعني معاك ولا لسه؟ لا لسه يبقى الديفينيشن دخل في الانترودكشن. الاسباب تروماتيك باسبابها بقى، اوبن او كلوز، يعني عايز اقول بلاند او بنتريتنج وبوست اوبرتيف وبلاند انجري طبعا. يعني الاسباب مش متقسمه حلوه عندك هنا، انترودكشن تقولها بلاند بنتريتنج بلاند انجري صح، بوست اوبرتيف هي هيدروجينيك، بوست اوبرتيف دي هي هيدروجينيك مش كده؟ وسبونتينيوس سبونتينيوس. يبقى نمره واحد عندك في التروماتيك دي بلاند بنتريتنج وبلاند، نمره اثنين هيدروجينيك، نمره بي سبونتينيوس. تقسيم كده واضحه التايبس اوبن وكلوزد وحسب السورس. واضح ان الفيست انجري خد مني مجهود ضخم في الكتابه عشان احوله لك لهذه البساطه اللي قدامك يمشي فريم واحد. وسر الفيست انجري مكتوب في المذكره، يعني لو اي حد بره السيستم يفتح مخه شويه انا اللي قلته جد، ما سبتش اسرار هنا. طيب والسورس يا اما سيستميك يا اما بالمونري، والبالمونري احسن، اتبع البالمونري احسن لانه هيقف لوحده، مكتوب عندك التفاصيل. اذر انجلس عادي، دينجرز اخطر لينا سكي مش كده؟ هو هيبقى طبعا نصب نيجاتيف انتراثوراسيك بريشر، ممكن اختار حاجات مش سيركولاتوري كمان. باثولوجيكال سيكولي اكتب الوحيد، حتى انا في بليز ريمبر كاتب لك تحت دونت فورجيت ان في الهيموثوركس في عنوان اسمه ايه؟ باثولوجيكال سيكولي، عشان ده عنوان يخص هنا. فلو فيها سؤال هيموثوركس هتنسى كلمه باثولوجيكال سيكولي. نقرا مع بعض كلام فاضي، دول مع ريسبيراتوري وكاردياك موفمنت بيحصل دي فايبرينيشن في البلازما، كل ما تيجي بلاد كلوت تتكون تتفكك. اثنين كل ما تيجي تكون بلاد كلوت تحصل دي فايبرينيشن، الحركه اللي بعد الهارت مع الفايبرينيشن تمنع الفايبرينشن ده تتكون اصلا، فيفضل الدم يكمل لفتره طويله، لكن بعد شويه يحصل له بلوكت ويحصل له فايبروسس بس حاجه اسمها فروزن تشيست. اللنج عليها اللي هي الفايبرز مش رهيبه، والتشيست وول وكراودنج للريبس وليميتيشن للموفمنت. اللي حضر الصبحيه معايا النهارده سمع مني كرونيك امبايما، نفس القصه كربونات الكرم بس هناك بانفكشن وهنا بايه؟ بكلوتد بلاد. قول في النجلتد كيسز فايبرين ديبوزيت على البوت لايرز والبلورا ترانسبورت فايبرز دي الاند ريزلت ويل بي كولابس بلاد وديفورمي تشيست وول وكراودنج للريبس بلاد كمان اكسلنت ميديا للانفكشن يعمل ايه قريبا. كلينيكال بيكتشر اللي عندك ده كولوريست ستيك، كل اللي عندك ده ليه؟ عين جنري عنده هايب بوليمك شوك وعنده بين وديسنيا لوكالي بقى شايف لوكالي تشوف تكزامي اكتب نقطه من البطن حلو قوي في البطن ايه في البطن كاتبينها ازاي فاكرين؟ انسبكشن بالبيشن بالكشن اوسكالبيشن حلوه قوي عنده جدول انت والحاجات دي كده يا دي النور يا اهلا بجن ايه كله عندنا يا اهلا وسهلا خمس دقايق كروة الحتة دي كالعادة لا انا اقعد معنا اقعد معنا كشن وكالكشن وكالكشن حصلت ألفين مرة في الزكي ده زكي يا ابني يا ناس بشكويك يا ابن الله يبارك كل يوم قال انت يبقى كلينيكال بيكتشر مكتوب عندك الاي بس فاهمني؟ طيب الانفستيجيشن جمله شيء و اي بي سي اف مش كده؟ وانا كتبت لك البيكتشر اللي فيها ايه هنا لكن مش محتاجها دي من البطنه واقفه Obliteration cost of batting angle وبعد كده opacity rising كده كده الكلام احمد قلبنا الصف يا ولد نمرة ايه نبدأ بجملة شيك تنفيه الاي جي يو وهتكلم على البي والسي انا في الهيموتوركس هتكلم عن بي والسي يلا الديفنتيف ايه الديفنتيف ايرلي كيسز ممكن اسبيريشن ماسيف اندر ووتر سي ليت مانجمنت لو كروت دي موتوركس دي كورتيكيشن دي كورتيكيشن اشهر بلورا القيمه سي ليت نصكم سي ليت نصكم سي بيكو هات نوعيات ثانيه على الناس كده يا علاء هات نوعيات يا مخيل ده اشهر بلورا البلورا دي جاي بكره شرح بكره في هنا فيسترا بلورا هنا برايتا بلورا بقت فايبروز ماسكه بقى 10 من علاقه شبه بس بقت تصورات كانت بتسمعني مش مصيبه طيب القيمه تكتب عناوين التريتمنت هتاخده بكره الصبح نمره دي انديكيشن ضربات بتتكتب زود نمره دي ايه نمره دي تريتمنت اوف اسوشيتد انجنز الديمو توركس في ديسنيا usa de dosis. ما بتنشن سيبير تسمي صحيح. انخد بالك من روح الكلام. طيب. لا تنسى بالاوبن كلمة كاركترستيك نويز. نويزي وود. مهمة دي. وما تنساش بالتنشن ان الميديا سباينال مش تكتب الوحيدة. دي متركش الوحيدة اللي فيها بوست من يسبانها دي. اما الانفستيجيشن الانفستيجيشن ده عادي الجنرال ايلاش الجنرال اللي هي كانت ايه جملة شيك و اي بي سي اف وتشرح هنا الاكس راي من تحت اني متركش من البطن طب التريب نمر اي سي بي 4 تبدا بجمله شيك تنتهي باي سي يو مش كده وتشرح بس البي ما تشرحش السي اللي عندك ده كله ده مش سبيسيفيك ستجد فيه كلام مكرر اكتب ستجد فيه كلام مكرر اكتبه يعني انت بتكتب السبيسيفيك ده كرر المكرر ما تقلقش فهمت القانون ده كله سبيسيفيك يا رب المكرر اكتبه تاني ماشي يا اسمع مفيش هنا تراكاتب مفيش تراكاتب خلاص مفيش لكن زود تريتمنت اوف اسوشيتد انجري زود تريتمنت اوف اسوشيتد انجري اخر حاجه هتدرب عليها عشان نرجع لسه ما رجعناش لازم نرجع لو جالك سؤال اوبن نيو توركس تعمل ايه؟ اكتب يا سيدي لو جالك سؤال اوبن دي موتور بس اوبن دي موتور تهب بايه؟ انا طبعا بحاول احترف كل ان في وفد وزاره الصحه موجود بيراقب السيستم ويكتب تقرير عن مستوى طلب الدكتور طب احنا عايزين نترشح لجامعه من احسن الجامعات في العالم. الطلبه كلهم حضرتك ملتزمين بيجوا في المواعيد. لو حد كانت لسه معموله بس بيجددوها الاولاد في نشاط مدرسي قوي جدا. في بره شكوى مكتوبه في واحد واحد غالب عليه. لكن سيستم من احسن الناس مقدمين ادب الدنيا كله بس انا مش ولا كلمه فشلت معاهم تماما. بس عادي ولا فرقة معاهم. الأدب السيد اللي عندهم كان إيه ديس أدفانتج؟ أشتم يبقى زعر طب في المزاعة عادي عم عادي زعر زي بابا مش إبني كمان ولا حاجة لا ولا ربنا السنة خلصت الحمد لله وربنا يستر من الامتحان الساعة 12 درجة يعني زي مستويات يلا يا سيدي اوبن دي موتوركس عشان تنزل كريمان انترودكشن يبقى از جنرال انترودكشن ايديولوجي از جنرال اللي تشك ليه ما تقولوش يعني ايه؟ يعني هل في سبونتينيوس اوبن دي موتوركس؟ لا فما قولوش هل في ايتروجينيك اوبن؟ ما اعرفش فما قولوش فهمتوا؟ طيب ايديولوجي تايبس مفيش تايبس مفيش انا تايبس لا انا اخترت لك تايب واحد وقلت لك عليه طيب يبقى مفيش تايبس اسوشيتد انجرز عادي دينجرز عادي صح عادي كلينيكال بيكتشر عادي اي بي سي عادي اخترت البي بس مين؟ الام. انفستيجيشن عادي. ده الموضوع طلع خايف جدا، فهمت يا ولد؟ طيب تريتمنت عادي. يبقى لو يحط لك بقى اللي يحب يقوله شكرا شكرا يا رب يخليك وافرح بيك وثلاثة ونص شهر. طبعا محمود. ثلاثة ونص بالظبط ده جواب راجعوا راجعوا معايا ثلاثة ونص